يقدم صندوق توفير بشركة كهرباء الرياض المنطقة الوسطى، وهذا الصندوق يعيد المبالغ للمشتركين لمن أمضى 5 سنوات 50%، ولمن أمضى 10 سنوات 100%. ما حكم ذلك شرعا؟ هذا من الربا، كان يعطيهم أموال ويعملون فيها ويعطون 50% مثل البنوك، سواء صندوق التوفير مثل البنوك. أما إذا كان شيء بينهم، يعني جماعة اشتركوا فيما بينهم صندوق يضعوا فيه مالا بينهم حاجاتهم وحوادث تقع لهم، ولما وظهر وكيل لهم ينميه ويعمل فيه لهم، هذا مهم ذلك لمصلحتهم. أما صندوق توفير تولى ناس يأخذون أموال الناس يعملون فيها يأخذون 5% أو 10% أو 100% بعد 5 سنين أو بعد 3 أو بعد 10، هذا لا ربا من جسد البنوك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.